تفسير الآية 87 من سورة طه، يقول تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، أي قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم معتذرين عن خطئهم الشنيع، معترفين به، نادمين عليه، ولكنه كان عذرا أقبح من ذنب، حيث هو عذر سفيه ضعيف قبيح، أنهم قد خدعوا بالسامري فأضلهم، بما يدل على إغلاقهم لعقولهم واحتياجهم لأن يستفيقوا بأن يحسنوا استخدامها. قالوا: لم نخلف وعدك الذي وعدناك إياه، أي لم نوفي عهدنا معك ولم نلتزم بتنفيذه، وهو الثبات على عبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام لا غير، وقمنا بعبادة العج ومخالفة وصاياك لنا بملكنا، أي بملك منا لأمرنا، أي ونحن نملك أمرنا، أي بتعمد، أي بإرادتنا وباختيارنا، ولكن بأمور أخرى خارجة عن إرادتنا جعلتنا نخلف وعدك، حيث كنا تحت تأثير تضليل شديد من السامري. فنحن ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن السبب لذلك هو أننا حملنا، أي حملنا أنفسنا، أوزارا يقصدون أوزانا من زينة القوم، أي من حلي المصريين جيراننا التي يتزينون بها، والتي كنا قد استعرناها من بعضهم لنتزين لعيد لنا، وسموها أوزارا لأنهم استشعروا أنها ذنوب محسوبة عليهم، لأنهم لم يستطيعوا ردها لهم قبل خروجهم من مصر خوفا من انكشاف أمر الخروج فيقتلهم فرعون. فلقد اهتموا كثيرا بإثم عدم رد الأمانة التي معهم، رغم أنهم معذورون في ذلك بسبب عدم استطاعتهم ردها، ولم يهتموا بعظيم إثم الكفر وعبادة العجل. لكنه على أي حال يدل على أن فيهم خيرا، فاستدرجنا السامري فخدعنا تدريجيا، فأوهمنا أنك يا موسى لن تعود إلينا إلا إذا تخلصنا من هذه الحلي، لأنها أمانة عندنا وليست ملكا لنا، ولو استعملناها فستغضب منا فلا تعود إلينا. وهذا حق، ولكنه كان يريد به باطلا، حيث طلب منا إلقاءها في النار فقذفناها فيها، وكذلك فعل هو أيضا فألقى ما كان معه من زينة بها، لأنه كان يريد صهر هذه الزينة لكي يتمكن من صنع العجل.